بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زلنا نتحدث عن الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى في الأربعين، ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، من الأصول التي يدور عليها الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث لضبط الأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات لضبط الأعمال الباطنة، فالعمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، وأن يراد به وجه الله تبارك وتعالى، وهذا يدل عليه حديث إنما الأعمال بالنيات. والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل عليه هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى من عمل عملا أي من تعبد إلى الله عز وجل بعمل لم يشرعه الله، ليس عليه شرع النبي صلى الله عليه وسلم ودينه، فهو رد أي مردود على صاحبه، باطل لا يقبل. هذا المراد: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا، وفي رواية في ديننا، أحدث أتى بأمر لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن صحابته رضي الله تعالى عنهم، فهذا مردود على صاحبه أي باطل ليس بمقبول منه. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالأمر المحدث الذي يأتي به الإنسان من تلقاء نفسه يريد أن يتقرب به إلى الله عز وجل لا يقبل منه، لأن الأصل في العبادات أنها يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى ابتغاء للثواب من الله عز وجل. وما لم تعلم أن الله عز وجل قد شرعه فإنك لا تعلم أنك هل تثاب على هذا الفعل أو لا تثاب. أنت تريد بعملك القربة إلى الله عز وجل، فما لم يشرعه الله لا ثواب فيه، والله عز وجل قد عاب على الذين يشرعون لأنفسهم أمورا يتقربون بها، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، عاب الله عز وجل وأنكر عليهم ذلك. من هذا الذي يشرع لهم ما لم يأذن به الله عز وجل؟ ولهذا جاء بيان خطر البدعة في الدين والإحداث في دين الله عز وجل والتغيير لما شرعه الله عز وجل. وقد شدد العلماء في بيان خطر البدعة، لأن المبتدع يتقرب ويتخذ ذلك دينا عند الله عز وجل، ولذا قالوا إن هذا المبتدع لا يتوب، لأنه يعتقد أنه على الحق وهو على الضلال عياذا بالله. فالبدعة أمرها خطير، غير أنها تزيد زيادة في الدين لم يشرعها الله عز وجل. وكل من جاء ببدعة يقال له هذا الأمر الذي تفعله وتعتقد أنه قربة ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الأمر تعتقد فيه الثواب أو لا تعتقد فيه الثواب؟ سيقول أعتقد أني أثاب على هذا العمل. نقول لك من أي، نقول له من أين لك أنك تثاب؟ الثواب لا يعرف إلا من عند الله عز وجل، الذي سيثيبك هو الله، ولا يعرف إن كان الإنسان يثاب على عمله أو لا يثاب عليه إلا بنص من الشارع. ويقال لهذا الذي أحدث أمرا، هذا الأمر الذي أحدثته علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ فإن قال علمه الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول له إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم علمه وعلم ما فيه من الفضل فلماذا لم يدلنا عليه صلى الله عليه وسلم؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمرا فيه خير للأمة وفيه قربة لهم وسعادة لهم ولا يدلهم عليه؟ هذا من المحال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لهذه الأمة كل شيء، حتى كما قال خذر، قال ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا وذكر لنا منه علما. فمن المحال أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الخير، وهو الذي ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم جهله، لأن هذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز. ولا يمكن أن يقول علمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه للأمة. ولهذا قال بعض السلف إن من أتى ببدعة فهو متهم بلسان حاله للشرع، إما متهم له بالنقصان أو متهم له بالخيانة. بالنقصان أن الشرع ناقص وهو الذي يريد أن يكمله، والشرع قد اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشريعة قد اكتملت والإسلام قد اكتمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتم الله علينا النعمة بإكمال هذا الدين. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغه، ونحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذا الدين كاملا غير منقوص صلوات ربي وسلامه عليه. وابتكار أمر لم يكن، هذا قد يكون ليس كثيرا، لكن البدعة كما يقول العلماء تنقسم إلى بدعة حقيقية وبدعة يسمونها بدعة إضافية. بدعة حقيقية هو الذي يأتي بأمر لم يكن مشروعا أصلا، كما لو إنسان تعبد الله بصلاة سادسة، هذا أمر معلوم وأنه بدعة بلا شك، وكل بدعة ضلالة، كل البدع ضلالات، ما في بدعة يعني أهون أو يقال إنها ليست بضلالة. لكن البدعة ما هي؟ البدعة هي التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه، تعبد الله بما لم يشرعه الله عز وجل. وفي الغالب يكون هذا الفعل قد قام مقتضيه وانتفى المانع منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبدعة يسمونها بدعة إضافية، وهذه البدعة يكون أصلها مشروعا لكن يضاف إليها وصف زائد أو يضاف إليها هيئة معينة أو يقترن بها حال من الأحوال أو يقترن بها عدد أو وقت يجعلها بدعة. وضربنا أمثلة لهذا في درس السابق، وقلنا مثل الذكر، الذكر مطلوب شرعا والله عز وجل قد أثنى على الذاكرين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الأعمال ذكر الله، على أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، قال ذكر الله. فالذكر مشروع ومستحب وأمره عظيم، لكن قد يقترن به وصف أو يقترن به هيئة معينة تجعله من البدع. لو أنه التزم أن يذكر الله بعدد معين لم يرد في الشرع، لو قال 1000 مرة ولم يرد مثلا هذا العدد في تسبيح أو تحميد أو نحو ذلك، فالتزم بهذا العدد أخرج، يكون قد أخرج الذكر من المشروعية إلى كونه بدعة بهذه الطريقة. ولهذا نقول بدعة مقيدة، يعني إضافية بالإضافة إلى هذا العدد، مقيدة بهذا العدد هي بدعة، أما أصل الذكر فليس ببدعة. لو أن إنسانا التزم صلاة في مكان معين واعتقد أن في هذا المكان، أن في ذلك المكان فضيلة لم يرد فيها نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون قد ابتدع بذلك، وإن كان هذا الذي فعله هو مشروع في أصله وهو الصلاة، لكن التزام هذا المكان لا يصلي إلا في هذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في هيئة معينة الذكر بصوت واحد بصوت جماعي، هذا لم يرد بصوت واحد، واحد يقول سبحان الله والبقية يقولون لا إله إلا الله من سبحان الله، وهكذا يكررون وراءه ما يقول، لا بقصد التعليم ولكن بقصد التعبد والتقرب، هذا لم يرد بهذه الطريقة. فاجتمع إذن مع المشروع صفة أو هيئة جعلته ليس مشروعا. يعني لهذا أنا يعني دائما أؤكد على أن بعض الناس إذا أنكرت عليه ذلك قال أنت تنكر ذكر الله، تنكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ننكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الله قد أمرنا بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. لكن الصلاة بصوت واحد، أو مثلا إذا أراد أن يؤذن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يقترن بذلك من أدعية، كل هذه في غير وقت، الدعاء مشروع لكن قد يكون في وقت أو بهيئة ليس مشروعا. والمهم من ذلك هو أن تعلم أنك يجب أن تأتي بالمشروع كما شرعه الله عز وجل، وعلى الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزد في ذلك شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. بعض الناس يقول احتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أليس حب النبي صلى الله عليه وسلم واجبا علينا؟ نقول بلى، حب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الواجبة، وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا لا إشكال فيه، وأنه يجب توقير النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب امتثال أمره واتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ويجب تصديقه. لكن نرجع إلى السؤال الماضي، هل هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا مما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ من فعل هذا؟ متى بدأ هذا الأمر؟ تجد أنه بدأ في القرن الخامس أو في القرن السادس، وفي عهد من؟ في عهد الفاطميين. يعني كيف تكون هذه الأمة، هذه القرون المفضلة، 4 قرون أو 5 قرون مرت دون أن تتنبه لهذه الفضيلة. وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. ليست القضية قضية بعض الناس، يعني ربما إذا قلت هذا الكلام يقول هذا جفا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لا، نعوذ بالله من أن يكون ذلك منا جفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا امتثال لأمره. هو الذي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو الذي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو امتثال. هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تمتثل أمره. وأيضا وهو من امتثال لأمره صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، فكيف نحن نتقرب لله عز وجل بشيء لم يشرعه الله تبارك وتعالى؟ وكيف نرجو الثواب من شيء لا نعلم أن الله عز وجل جعل عليه ثوابا؟ وكيف يعني نجيز لأنفسنا وللآخرين أن يفعلوا ذلك وهم يعلمون ونحن نعلم أنه ليس في هذا الأجر الذي نرتبه عليه؟ فكأننا بهذا نوقع الناس في مخالفة أمر الله وفي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نكلفهم شيئا ليس بواجب عليهم ولا بمستحب، بل هو بدعة. كثير من الناس يدفع أموالا في تلك الليلة احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من البدع التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى. والحال في كل مسألة تمر بنا يجب أن لا نتهم يعني غيرنا بأن هذا إنسان لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى المسألة ونبحثها وننظر في الأدلة، يعني من كان أكثر الناس حبا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر، أولهم أبو بكر رضي الله عليه رضي الله عنه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وكثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر. ومع هذا كيف يغفل أبو بكر عن هذه الفضيلة، وكيف يغفل عنها عمر، كيف يغفل عنها عثمان، ويغفل عنها علي، ويغفل من بعدهم من الصحابة عن هذه الفضيلة؟ ثم يأتي الفاطميون ويتنبهون لهذه الفضيلة التي كأنه ما بقي عندهم إلا هذه الفضيلة ليظهروها للناس. فالمسلم يمتثل أمر الله عز وجل، وذلك يقتضي منه أن لا يعمل عملا حتى يعرف هل هذا الأمر مشروع أو ليس بمشروع. إن كان مشروعا أقدم عليه، وإن كان ليس مشروعا أحجم عنه. يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فينبغي له أن يسأل قبل أن يفعل، وألا يغتر بكثرة من يفعل الشيء. قد يشيع بعض الأمر ويفعله جميع الناس، لكن لا يدل هذا على أنه سنة. انظر هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله. كثير من الأشياء يعني يغرر بالناس فيها لمصالح، قد يكون أحيانا لمصالح شخصية، وقد تصل هذه البدع أحيانا إلى الشرك عياذا بالله، مثل الذين يذهبون إلى القبور ويدعون أصحاب القبور، هذا شرك، إشراك بالله عز وجل. والمصلحة لمن في هذا؟ هي مصلحة تجدها مصلحة شخصية، تعود لأناس لسدنة القبور يروجون بعض الأحاديث الموضوعة، أو يروجون بعض الحكايات المكذوبة. فلان ذهب وجاء وليس عنده أولاد، ودعا صاحب القبر فجاء له أولاد، وحكايات كلها من نسج الخيال لا أصل لها. ولو فرض أن شخصا ذهب بالفعل ثم وفقه الله، قد يكون الله عز وجل قدر له الولد حتى ولو لم يأتي، لكن فتنة، نعوذ بالله من الفتنة، ربما يكون هذا من باب الفتن، يقترن هذا بمجيئه. فيجب على الإنسان أن يجتنب ما ليس مشروعا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه لا يقبل منه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وإلى اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.